لقاء العدد. أعزائي الشباب، وعلى هذه الصفحة من البرنامج كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا، الخبير بمجمع فقهاء الشريعة. بداية، فضيلة الدكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، في هذا اللقاء نريد أن نتحدث حول العلم. ما معنى كلمة العلم؟ في البداية والحديث للشباب، أذكر بأن الشباب نعمة وغنيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. وكذلك أذكر شبابنا بأن الشباب كذلك مسؤولية، مسؤولية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، ومما يسأل عنه وعن شبابه فيما أبلاه. فأذكر شبابنا الفضلاء الكرماء بأن ينتبهوا لهذه الغنيمة ولهذه النعمة، وكذلك يحضر هذه المسؤولية، لا أقول في الدنيا فحسب، بل عند لقاء الله عز وجل. أما سؤالك يا أستاذ عماد، بارك الله فيك، العلم ما معناه؟ العلم أولا يا أحبابي ليس مجرد الحصول على شهادة وعلى أوراق وتسكيات، ليس مجرد الحفظ والفهم. العلم له مقتضى، تعريفه في الاصطلاح وفي اللغة: إدراك الشيء على حقيقته. وضد العلم الجهل، والجهل نوعان: بسيط ومركب. فأضرب مثالا موضحا لشبابنا لا سيما الصغار. لو قلت وسألت 2 في 2 بيساوي كام، اللي عنده علم سيقول 4. طيب، واللي ما عندهش علم، عنده جهل بسيط، حول مش عارف، لكن اللي عنده جهل مركب هيقول 5 أو 7. فالمشكلة الحقيقة ليست في الجهل البسيط، المشكلة أكبر في الجهل المركب. وهذا ما يعاني منه مجتمعنا. فالعلم إدراك الشيء على حقيقته، والعلم ليس مجرد إدراك، بل العلم له مقتضى وله تأثير على النفس وكذلك على الغير، له تأثير في الواقع. والغير أقصد بالواقع والمجتمع يا أستاذ عماد. ولهذا أحدث الأساليب والاستراتيجيات في التربية والتعليم على مستوى العالم الأسلوب الذي يجعل المتعلم مستفيدا في واقعه، مطبقا لما تعلمه في حياته. ولذلك في الأنشطة التعليمية بيعملوا إيه؟ يدلوا مشكلة تناسب السن والعمر، ومشكلة لها علاقة بالحياة بالمجتمع، ويطلبون منه أو من فريق الزملاء حل المشكلة، يعودونه على أن العلم ليس مجرد التلقين والحفظ والفهم، وليس مجرد شهادة نعلقها ونتزوج بها. ودي قضية مهمة جدا، قضية فكرية مهمة جدا جدا في المجتمع. نعم، خاصة لو اطلعنا على الجامعات العالمية نجد الجامعة لها دخل خاص من خلال ما تشاركه في المجتمع. أحسنت. من علوم ومن كذلك فوائد متعددة متبادلة. نعم. بين المجتمع وبين الشركات، يعني هناك الأبحاث تجرى في الجامعة لتحقيق أهداف للشركات الخارجية، كذلك لها مشاريع في الجامعة. نعم. نفسها لحل هذه المشكلات. نعم. فده بيدرب عليه الولد هو صغير، حتى هو في ابتدائي، نجيب له مشكلة بسيطة ونقول له حلها تناسب السن. ده محتاجين ناخد بالنا منه، وده محتاجين للآباء والأمهات ينتبهوا ليه برضو. إزاي؟ أنت كتير من الآباء ما يهموش غير الشهادة، هو عاوز شهادة فقط لابنه، وبيرسخ ده في ضمير ووجدان الابن، فبيطلع الولد كذلك مش عارف حاجة. هو أحيانا فضلت الدكتور يعني تكون هناك بعض مظاهر التطبيق العملي. يعني أذكر كنت في المدرسة، فدرس المكاييل أخذناه بأن ذهبنا إلى أحد المتاجر أخذناه عمليا. هذا هو يعني العلم النافع الذي يجعل الإنسان يعني يستخدم ما يدرسه في حياته. نعم، وكلام حضرتك بقى يدفعنا إلى قضية العلم النافع. نعم. العلم لا يطلق عليه علم إلا إذا نفع صاحبه أولا. نعم. ونفع غيره ومجتمعه ثانيا. نعم. واللي اخترع القنبلة النووية ده عالم، لكن دمر ملايين. فالعلم الحقيقي هو العلم النافع. وسبحان الله، من توجيهات نبينا عليه السلام أنه قال: سألوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. نعم. ومن الدعاء المأثور هذا: اللهم إني أسألك علما نافعا. وكذلك من الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وسبحان الله، العلم الذي يفيد صاحبه بعد وفاته وهو في الثرى هو العلم النافع. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، من هذه الثلاث علم ينتفع به. فليس العلم مجرد شهادة أو حصول على درجة علمية دكتوراه، بل لابد أن ينتفع به صاحبه أولا. فقلت الدكتور من أول يعني خطوات إصلاح النفس هي المصارحة، عندما ننظر أن الكل ينظر إلى التدريس ومثلا الدراسة في الجامعة إلى غيرها أن هذا طريق لتحصيل الرزق والمعيش، فالأكثر يقبل على المجالات التي لها مستقبل بعد التدريس لكي يكون إن شاء الله عنده يعني معاش طيب. فماذا نقول في يعني أهمية التفكير، يعني تفكير الفكرة نفسها؟ هل فكرة إن أنا أدرس العلم من أجل المال فقط، هل هذه الفكرة صحيحة؟ نعم، هذه الفكرة غير صحيحة في الأصل أو على الإطلاق. طبعا لا بأس إن الإنسان يتعلم من أجل المال، من أجل المعاش، من أجل الحياة، وهذا يعني نفكر فيه كلنا ليس يعني لا يخلو منه أحد، لا يخلو منه أحد فعلا. ولكن يا أستاذ عماد وكذلك للشباب، اجعل العلم رسالة. رسالة يعني ليست مجرد وسيلة للمال أو للجاه أو للمكانة الاجتماعية. لو جعلنا العلم رسالة تحقق فينا نفع العلم، لكن لو جعلناه سببا فقط للحصول على المال والجاه لن ننتفع به. ولهذا يا أعزائي المستمعين، أعزائي الشباب، العلم النافع هو العلم الذي يخلو صاحبه من الكبر والخيلاء والمباهاة، العلم الذي يورث التواضع. ولذلك يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض هذه الأمة الذين يقرؤون القرآن ويتعلمون العلم ثم يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك من هذه الأمة، أولئك هم وقود النار. تعلموا العلم ولكن كبرا، ليس بتواضع، ليقال عالما، ليقال قارئا. هو ده الحديث الثلاثة الذين أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. نعم. العالم وحافظ القرآن، لكن يا ترى هو تعلم وعلم وقرأ وأقرأ، لما ما السبب؟ ربنا سيذكره بهذه النعمة فيقول: تعلمت فيك وعلمت فيك وقرأت فيك وأقرأت فيك. فيقول الرب سبحانه وتعالى: بل كذبت، بل ليقال عالم، ليقال قارئ، ليقال أصولي، ليقال محدث، ليقال مفسر، ليقال إمام. ما النتيجة؟ قبل أن نتجاوز فضلت دكتور هذه النقطة، هناك البعض يعني يقول إن العلم هو العلم الشرعي. نقطة مهمة جدا يا أستاذ عماد. العلم الشرعي طبعا من العلوم العظيمة، وهي على رأس العلوم لأنها تعرفنا الله. ولكن كل علم يا أيها الشباب ينتفع به الإنسان وينفع به غيره ومجتمعه، هو من جملة العلوم الفاضلة التي فيها ثواب لو أحسن المتعلم فيه نيته وقصده. إذن فضلت الدكتور، النية شيء أساسي في تحصيل العلم. نعم، إنما الأعمال بالنيات، ومن جملة الأعمال ومن أهم الأعمال طلب العلم، كما سنتعرف على فضل العلم. فضيلة الدكتور، هل من الممكن أن نتعرف خلال اللقاء القادم على فضل العلم؟ نفعل إن شاء الله تعالى. أعزائي الشباب، إن شاء الله نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء في الحلقات القادمة، ويكون إن شاء الله حول فضل العلم. تقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا، الخبير بمجمع فقهاء الشريعة.